شوارع اسكندرية، احنا على البحر، احنا موجودين في الشوارع، احنا في وسط الناس الاسكندرانية، لكن احنا في سنة 1920 والناس بتغني ومبسوطة. اكيد اسكندرية روحها جميلة وناسها الجمال وجوها الجميل جدا، اكيد كل الناس بتبقى في اسكندرية في منتهى السعادة والفرح. انت بتحب تروح اسكندرية وانا بحب اروح اسكندرية، بنستمتع قد ايه بالشط الجميل والموج العالي وكل حاجة موجودة في اسكندرية. احنا على البحر واحنا فرحانين بجو اسكندرية، وانا دلوقتي على البحر وانتوا كمان معانا. في منتصف شهر يناير سنة 1920، تقدمت السيدة زينب حسن وعمرها يقترب من 40 عام ببلاغ إلى حكم دار بوليس الليل البالغة من العمر 25 سنة، وقالت صاحبة البلاغ إن بنتها اختفت من 10 أيام بعد ما زارتها ست. حتى الست دي ما كانش معروف اسمها ولا رسمها ولا أي حاجة، لكن نازلة ثابت غسيل البيت منشور فوق السطوح، وحتى ما جمعتوش ولا شالته قبل ما تخرج. كمان ثابت حاجات كانت المفروض انها توديها لوالدتها، ولما سألها عن اوصاف بنتها نظلة اللي اختفت قالت امها نحيفة الجسد، قوامها جميل، متوسطة الطول، سمراء البشرة، كانت لابسة غوايش ذهب في ايدها وخلخال فضة وخاتم وحلق ذهب، وانها في الاخر مش عايزه تظلم اي حد. احنا ستات واهل ورجال اسكندريه ما تعودناش نظلم حد. مارس كان البلاغ الثاني، تلقى رئيس نيابه اسكندريه الاهليه من محمود مرسي عن اختفاء الحرمه زنوبه مرات حسن محمد ديدان. قال صاحب البلاغ وهو بيحكي قصه اختفاء اخته، اسم سيدتين تقريبا على ما يذكر كان اسمهم رايا وسكينه، ولكن الشكوك ما راحتش ولا اتجهت ناحيتهم لان ده اسم اتقال مره وخلاص. اكد محمود ان اخته زنوبه خرجت لشراء لوازم البيت فقابلت المدعوه اللي تقريبا سكينه واختها وراحت معاهم قبل كده بيتهم، وخرجت تاني وما رجعتش، لكن الشرطه قالت ان الاسمين دول مش معروفين، ما تذكروش كتير. وقبل ما تفوق اجهزه الامن وتصحى وتحس بخطوره اللي بيحصل واللي بيجرى من حواليهم، تلقى وكيل نيابه المحاكم الاهليه بلاغ تاني ثالث كمان من فتاه عندها 15 سنه اسمها ام ابراهيم. ام ابراهيم جت بتقول له امي زنوبه عليوه يا بيه اختفت. بتشتغل ايه امك؟ بتشتغل بياع الطيور، عندها 36 سنه. وكمان مره ذكر اسم سكينة باعتبارها كانت اخر واحدة زارتهم هناك في المحل الطيور بتاعهم. الاسم بدأ يتكرر. في نفس الوقت بيتلقى محافظ اسكندرية شخصيا بلاغ هو الاخر من حسن الشناوي الجنايني في الاباري ان زوجته نبوية علي اختفت من 20 يوم. تمتلئ اسكندرية وغيرها من المدن بفزع ورعب غير مسبوق. البلاغات لم تتوقف والجناة المجهولون ما زالوا يخطفون النساء والبلاغات عمرها ما وقفت، والخوف بيسيطر على كل البيوت، والحكاية خطف النسوان اللي مالية البلد قلقت كل الرجالة قبل الستات. ودي بلاغ كمان بيتلقاه محافظ اسكندرية من نجار اسمه محمد احمد رمضان عن اختفاء زوجته فاطمة عبد ربه وبتعمل شيخة مخدمين، وبيقول زوج فاطمة عنها انها خرجت ومعاها 54 جنيه بحالهم ولبسة 18 جويشة وزوج مباريم وكمان حلق ذهب، وبدأ يدي اوصاف مراته وهو بيحكي كل الناس كانت مستغربة جدا في الاسم، ازاي يسيب مراته تخرج ومعاها 18 جويشة و54 جنيه وكمان جوز المباريم. بلاها كمان عن اختفاء فتاة عمرها 13 سنة اسمها قنوع عبد الموجود، وبلاها كمان عن اختفاء زوج التاجر سوري الجنسية اسمه الخواجة وديع جرجس. قال ان حصل اختفاء لبنت او لسيدة اسمها لولو مرصعي تعمل خادمة في احد الاماكن، خرجت لشراء اشياء من السوق ولم تعد وكان معاها فلوس اللي هتشتري بيها الطلبات. خد عندك بلاها كمان عن اختفاء سليمة ابراهيم الفقي بائعة الجاز واللي عايشة لوحدها في حارة اللبان. بلاغ كمان عن اختفاء الحرمة فردوس وكانت بتتزين بمصاغ تمنه بيصل لستين جنيه، وكانت كمان معاها جوز أساور تمنه 35 جنيه وحلق قشرة وقلب ذهب متعلق فيه متعلق في سلسلة ذهب وختمين بتلاتة جنيه. وأخيرا استدعى اليوزباشي إبراهيم حمدي كل من له علاقة بقصة اختفاء فردوس، وكانت المفاجأة الأخرى أن يذكر اسم سكينة من جديد. تم استدعاء سكينة، ودي ما كانتش على فكرة أول مرة سكينة تتردد على أسامي البوليس. سكينة سمعتها مش قبل كده، سكينة راحت، وكل مرة كانت بتروح قبل كده الاسم كانت بتعمل صداقات مع الناس اللي برا واللي جوه. سكينة كان كل اللي بيميزها واللي الناس عارفة عنها انها مهتمة قوي قوي بالخمرة، شغفها الدائم بالرجال، وان كل ده هو اللي كان بيشغل بالها. مع كل البلاغات دي ضابط اجهزة الامن عاجزة وحيرة، وكان لابد من ان تتدخل عدالة السماء علشان تنقذ الناس من دوامة الفزع ولتقتص للضحايا. وبدأت تتوالى المفاجآت من جديد للكشف عن واحدة من أفظع جرائم القتل في مصر. كانت البداية 11 ديسمبر سنة 1920، تلقى اليوزباشي إبراهيم حمدي إشارة تليفونية من عسكري الدورية بشارع أبي الدرداء بالعثور على جثة امرأة ووجود بقايا عظام وشعر راس طويل، وبجوار الجثة أو بقايا الجثة طرحة وفردة شراب، وكمان كان موجود حاجات مش معروف دي ايه، وكان موجود حاجة زي صورة. صعب على الجميع معرفة صاحبة الجثة وان كانت دي من الغائبات اللي تبلغ عنهم ولا لا. في نفس الوقت تقدم رجل ضعيف البصر اسمه احمد مرسي عبده بملاس للكونستايل الانجليزي جون فيليبس، وهو كان النبط شيف اسم اللبان. وبيقول الراجل اللي تقدم بالبلاغ انه كان بيعمل بالحفر داخل حجرة لإدخال المية والقيام ببعض اعمال السباكة، ففوجئ وهو بيقلب وبيحفر في المكان بعظام بشرية. Thank you. الشاب فأسرع بنفسه لبيت الراجل، فرأى الملازم الشاب جثة، فتحمس أكتر للتحقيق والبحث في القضية، فاكتشف سريعا أن البيت ده مأجره راجل اسمه محمد أحمد السمني، وبيأجر أخذ البيت من الباطن لحسابه الخاص، وكان مأجر آخر الناس من اللي كانت مأجرة كان في حرمة اسمها سكينة بنت علي وصالح سليمان، وان سكينة بالذات هي اللي اجرت الاوضة اللي وجد فيها الجثة تحت البلاط، وسكينة ثبت الاوضة دي بعد ما طردها صاحب البيت الاصلي بحكم قضائي وقال عنها مشيها مش تمام. وقال الشهود من الجيران ان سكينة حاولت تعود للغرفة بكل الطرق والاغراءات، وانها كانت هتتجنن علشان ترجع تاني، لكن صاحب البيت ركب راسه وقال ان عودة سكينة للغرفة مش هتكون الا على جثته. كمان سلوك سكينة خليع، والنساء اللي دايما بيجوا عندها مش مريحين ابدا، ده كان كلامه عن سكينة. لاحظ احد المخبرين واللي يدعى احمد البرقي انبعاث رائحة بخور كثيف في احد المرات من غرفة المدعوة ريا بالدور الارضي في مسجد في منزل خديجة بشارع علي بيك الكبير، واكد المخبر ان دخان البخور كان بينطلق من نافذة الحجرة بشكل مريب مما اثار شكوكه، فقرر انه يدخل الحجرة، إلا أنه كما أكد أن ريا أصابها ارتباك شديد جدا لما سألها المخبر عن سر إشعال الكمية الغير طبيعية من البخور، فقالت له أنها كانت بتترك الحجرة وفيها بعض الرجال اللي بيزوروها وكان بيبقى بصحبتهم عدد من النساء، ولما بترجع بتلاقي ريحة الأوضة لا تطاق، وقالت أنها تشغل أو تولع شوية بخور زي ما نصحتها الجارة. أسرع إلى اليوزباش إبراهيم حمدي نائب مأمور القسم اللبان وقال له عن اللي شكوا في ريا وغرفة ريا الغريبة، وعلى الفور انتقل القوة الشرطة ليجدوا مفاجأة جديدة، وهي إن بلاط غرفة ريا بلاط جديد ونزعه كان سهل جدا. ده حسوا بده من نظرات ريا وخوفها ونظراتها المستمرة ناحية الأرض، لقوا جثة التانية التالتة وفجأة أكبر بالعثور على خاتم مربوط في حبل كان موجود مع احد الجثث، وسألوا ريا خاتم مين، ما قدرتش تنكر وقالت لهم ده خاتم حسب الله. ريا قالت اللي بيقتل يا بيه هم عرابي وعبد الرازق، وانها عرفت عرابي من 3 سنين لانه صديق اخوها وهو فتوى وقوته كبيرة ومحدش يقدر يقوله لأ على اي طلب بيطلبه. بدأت تتضح معالم وخيوط القضية، تأمر النيابة بالقبض من ورد اسمه في البلاغات وعن الجثث وعن الناس اللي قالت اسميهم ريا. بعد القبض على الجميع المتهمين بتظهر مفاجأة جديدة، لما تم البحث في كل غرفة سكنت فيها ريا أو سكينة كانوا يجدوا جثث، كل مكان ريا أو سكينة قعدوا فيه كان لازم يكون فيه جثة واثنين وثلاثة وأربعة. إضافة لده أكبر شاهدة إثبات في القضية كانت بنت المدعوة ريا اسمها بديعة، اعترفت بديعة بوقائع استدراج النساء لبيت خالتها وأمها وقيام الرجال بقتلهن ودفنهن في نفس مكان القتل في غرفة النوم وغرفة المعيشة والعيشة اللي بيعيشوا فيها. ورغم الاعترافات الكاملة البديعة لكن حولت كطفلة بتحب أمها أنها تبعد عن أمها أصابع الاتهام، ولكن ريا برضو حاولت تغير أقوالها ولكن ما حصلش غير أن خسر مواجهة وبانت الحقيقة. سعادة البيئة أني وليا ضعيفة ومكسورة الجناح، أصاب 2 محتريين وظلمة. مين الاتنين دول؟ واحد يا بسم عبد الرزق والتاني اسمه عرب الصوامعي. صوامعي؟ لا ابو يا بيه لا ابو الصوامعي، هو جدع صغيرتي وعامل ستم وبحر كله بيعمل له حساب. تاني غلبانة يا بنت. أنا عزمت هو وصاحبه عبد الرازق من قيمة تجارة سنين عندي. وعرفتيهم بأي صفة؟ بصفة جيران. أنا عرفتهم بصفة جيران، كانوا قصادي في السكن، وعرابي كل ما يشوفني يقول لي ما تخافيش من حد، إن حد زعلك أنا عراب الصوامع. بعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ مرة بيع نوبة ونغشية في الشارع في الإبراهيمية في عز الظهر. إمتى الكلام ده؟ من إمتى؟ يجي 3 سنين، لا 6 شهور. وأنا ماشية في الشارع قابلت هو وصاحبته فاضلة أبو الليل، قال لي أنا عايز نجيب الحرمة دي ونيجي نقعدوا عندك في البيت. أنا فهمت، قلت له بس أني جوزي يزعل. قال لي ما نقول أبوكي لأبو اللي جابه أبوكي، أنت والراجل اللي عنيك، أمشي يا بنت على البيت. خدتهم يا بنت، رمالي نص ريال وقال لي اجري هاتلنا اكل وشرب بس عواي ما تجيش طوالي. وبعدين يا رجل كملي ما تخافيش. بعدها بيه يجي بساعتين رجعت ولقيته قاعد قصاد البيت، ولما سالته على المظله قال لي مشت، كانت مستعجله ومشت جاتها القرف. وبعدين يا بيه بعدها بقيمه جمعتين بقيت اشم ريحه حاجه نتنه في البيت، قمت تاني خفت اكمل ان انا قلبي ضعيف يا بيه، انا قلبي ضعيف. سالت جارتي ام حافظ قالت لي بيه خرب من السجن، قعدت مبخر يا بيه لغايه ما الريحه راحت. دي كل اقوالك ولا في حاجه تانيه عايزه تقوليها؟ ايوه يا بيه بعدها بردك بقيمه 3 اشهر، لا 4 اشهر يا بيه، قابلته في الشارع هو وصاحبه عبد الرازق وكان معاهم حرمتين. قالوا لي برضك احنا عايزين ناخد الحرمتين دول عندك في البيت. قلت له انا نخاف من جوزي الله يضربني. قاموا الاثنين يا بيه ضربوني بالشلوت في بطني. لا يا بيه يا حرام، كلمه حرام. واحد ضربني بالشلوت في بطني والتاني ضربني بالشلوت في ظهري برضك. قد ايه الفنانه عبله كامل دور باتقان رائع؟ يعني انا اتعمدت ان انا اجيب حتت كده من المسلسل وعلشان ندعم بيها الحكايه ونشوف، يعني ممكن الفنانه عبله كامل يعني احنا واحنا بس وادي انا مبتسم، لكن اتقان غير طبيعي لشخصيه فعلا لست قتلت قتلة وبتنام والجثث تحتها. تخيلين يا جماعه واحده يعني انت تقتل قتيل مش تمشي في جنازته وتدفنه تحت السرير بتاعك وتنام، كم النوم بقى. بتتوالى اعترافات المتهمين حسب الله الشاب اللي بدأ حياته في ظروف لا دخل له فيها، طلب منه أهله أنه يتزوج أرملة أخيه فلم يعترض، ولم يدري أنه سيتزوج أكبر سفاحة نساء في تاريخ الجريمة رايا. وعبد العال الشاب اللي ارتمى في أحضان سكينة 4 سنين بعيدا عن أمه التي تحضر فجأة للسؤال عن ابنها الجاحد، فبتكتشف أنه تزوج من سكينة وبتقابل سكينة فتطلب من ابنها أنه يطلق هذه السيدة الغير مريحة، لكن عبد العال بيصر ويلح لأنه بيحب سكينة، كان دايما بيقول عليها مصطلح كده في المسلسل. أما القاتلة الكبرى ريا فظلت تقول وتعترف وترجع تغير كلامها، حبت تضلل العدالة بأكتر من طريقة، جمود وصمت وتحدي، وده إن ده اللي يدل على قلب ميت ومشاعر متبلدة لدى كائن انعدمت منه الآدمية بكافة الصور. ولكن مع تضييق الخناق اعترفت ريا بالجريمة واعترفوا كلهم بهذه الجريمة الشنيعة. دلوقتي بعد اعترفت كينا ما نقاش عندك اي حاجة تقوليها خلال انك تعترفي بيها. تمارة خمرجية كلامها ما يمشيش علي، لكن تجر رجلي معها لا. انت تقعدي برضو تلف وتدوري، مش دي صورتك انت وبديعة؟ لقيتها فين؟ وسط الجثث اللي كانت تحت بيتك على بيت كبير. عسكري هات بديعة. تعال يا بديعة تعال تعال، مخفيش مخفيش. بديعة رايعة اعترفت وقالت ان هي شفت الكتب خالص وقالت ان هي شفت الكتب. عيلة تشحن عليها بتوجعني. ايوه ما موتش حد، عبد الرزق وعرابي وحطاب الله هما اللي كانوا بيموتوا. قال لي واني ما بطلش نشوف كتف حد بتموت عطاط. هي كده اختي اللي كانت بتستنى معاهم، هو الاربع رجاله اللي كانوا بيموتوا. الوداع. يعني نقدر على كل حاجة يا بيه. طبعاً. القضية دي طلبت النيابة بإعدام المجرمين الرجال وتطبيق الإعدام على المجرمات أيضا، برغم أن ذلك كان ممنوع قضائيا وقتها. هذه القضية قيدت بجدول النقض تحت رقم 1937 وقدم طعن وقضي بعدها برفض هذا الطعن في 30 أكتوبر سنة 1921. نفذ حكم إعدام راي وسكينة والأعوان داخل إسكندرية 21 و 22 ديسمبر سنة 1921، وطوية مع هذا التاريخ واحدة من أصعب وأبشع برامج جرائم القتل في تاريخ القضاء المصري، وستظل دوما مسار تفكير ونقاش في كل الأجيال. ولكن السؤال بديع، الطفلة اللي كانت يعني ليس لها ذنب في أي حاجة، ليه ما تقولوا كده أن نهايتها كانت راحة؟ بديعة اتحطت في ملجأ، وبعد وقت قصير من وضعها في الملجأ احترق الملجأ ومات البديعة وهي لسه طفلة. صباح الخير، السلام عليكم.